بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي إن شاء